بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 15 والذي نتناول فيه مقرر توحيد الألوهية بدراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. والباب الذي معنا اليوم أيها الإخوة هو باب الشفاعة. ومسألة الشفاعة من المسائل المهمة التي قررت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كثر المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وحصل الشرك بطلب الشفاعة من المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وقد بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بالشفاعة، وأن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى، وأنها إنما تطلب من الله جل وعلا، وأن الشفاعة لها شروط، وأن المعبودات من دون الله تبارك وتعالى لا تملك هذه الشفاعة وغير ذلك. وعلى كل، فعلى طالب العلم أن يضبط هذا الباب وأن يدرس النصوص الواردة في الشفاعة وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. والشفاعة في اللغة ضد الوتر، تقول كان فردا فشفعته، وشفع فلان لفلان إذا جاء ثانيه ملتمسا مطلبه ومعينا له. كما تطلق الشفاعة على الطلب وعلى الزيادة. وأما في الشرع فعرفت بعدة تعريفات، من أشهر هذه التعريفات ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله عن الشفاعة، قال: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالمتوسط لغيره إما أن يطلب الخير له والنفع له، أو أن يريد دفع المضرة عنه. وإنما سميت شفاعة، وذلك لأنك توسطت له فصرت معه شفعا تشفعه. وحقيقة الشفاعة أن الله جل وعلا هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، وذلك ليكرمه. قال الشارح رحمه الله في باب الشفاعة: أي بيان الشفاعة وإيضاحها، وبيان حكمها وحقيقتها، وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديال الشفاعة كما أخبر الله عنهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته وإن شفاعتهن لترتجى، رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وأنه وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. والشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، انتهى. وهي نوعان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب، وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه، ولا تطلب إلا من الله، كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك، أن يشفع فيك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. في هذا الكلام من الشارح رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى، لماذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب وما مقصوده منه؟ أما لماذا أورد هذا الباب، فإن المصنف رحمه الله كما ذكر الشارح أراد فيه في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، وإنما الله عز وجل الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. ففي هذا بيان لماذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أنه أراد أن يبين الشفاعة المثبتة في كتاب الله عز وجل والشفاعة المنفية، ومقصوده فيه بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. وبين الشارح رحمه الله أهمية دراسة هذا الباب وهو باب الشفاعة، وذلك لأن المشركين في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديان الشفاعة كما أخبر الله عنهم. وقوله كما أخبر الله عنهم، وذلك لقول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما في الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب فإنها مجلية لذلك. المسألة الثانية هنا وهي تعريف الشفاعة. فقال الشارح: والشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية، ويقصد بالنهاية كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، والمؤلف هو ابن الأثير، وهو كتاب متخصص في بيان غريب الحديث النبوي. قال: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. فالشافع سائل لله تبارك وتعالى ويريد نفع المشفوع له، ولذلك قال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. المسألة الثالثة في كلام الشيخ رحمه الله هي في أنواع الشفاعة. فذكر الشارح رحمه الله نوعان للشفاعة: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وتتبين الشفاعة المنفية إن علمنا بالشفاعة المثبتة. فالشفاعة المثبتة قال الشارح فيها رحمه الله: هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله لشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. إذن الشفاعة المثبتة متعلقة بوجود شرطين، متى وجد الشرطان كانت هذه الشفاعة شفاعة مثبتة شرعية. الشرط الأول هو إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، فلا يمكن لأي شافع أن يبتدئ بالشفاعة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني هو رضاه جل وعلا عن المشفوع له، ولا يرضى ربنا تبارك وتعالى عن المشركين، فتكون هذه الشفاعة لأهل التوحيد. ولذلك قال: وهي التي تطلب من الله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد. ومن أدلة هذين الشرطين قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا ذكر الله عز وجل شرط الإذن للشافع عندما يريد أن يشفع. وقوله تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا فيه كذلك الإذن بالشفاعة. وقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا فيه الشرط الثاني وهو رضا الله جل وعلا عن المشفوع له. وقد جمع هذان الشرطان في نحو قول الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتبين بهذا أن الشفاعة المثبتة هي التي تحقق فيها وجود هذين الشرطين. وبعد ذلك يتبين لنا ما هي الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الثانية في نوعي الشفاعة التي أوردها الشيخ رحمه الله. فالشفاعة المنفية هي التي لم تتوافر فيها شروط الشفاعة، فلا يكون فيها إذن الله عز وجل، ولا يكون فيها رضا الله عز وجل عن المشفوع له. ولذلك قال الشارح رحمه الله: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه هي الشفاعة المنفية في كتاب الله عز وجل. يقصد بالمنفية يعني المنفية في كتاب الله عز وجل التي نفاها الله جل وعلا. المسألة الرابعة معنا هي موقف الطوائف أو موقف المخالفين من هذه الشفاعة. ذكر الشارح رحمه الله أن للناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط. فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب. فهذه الطائفة الأولى أنكروا هذه الشفاعة ولم يثبتوها. فأما الخوارج ومعهم كذلك المعتزلة فإنهم أنكروا هذه الشفاعة، والمقصود بالشفاعة التي أنكروها هي الشفاعة في أهل الكبائر. فإن موقف الخوارج والمعتزلة من أهل الكبائر هو أنهم أخرجوهم عن دائرة الإسلام. فأما الخوارج فإنهم صرحوا بكفره، فقالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن دائرة الإسلام. وأما المعتزلة فإنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ويقصدون بالمنزلتين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فهو خرج عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل في دائرة الكفر، وإنما بقي في منزلة بينهما. ولذلك كان قولهم في أهل الكبائر أنهم في منزلة بين المنزلتين، هذا في الاسم في الدنيا. وأما في الحكم الأخروي فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. وأما الطائفة الثانية قال الشيخ: وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. فهذه الطائفة أثبتت الشفاعة لكنهم غلوا في إثباتها، فصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ودعوا غير الله جل وعلا فطلبوها من الأولياء والصالحين. وطلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر، لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وللنصوص الواردة في ذكر الشفاعة المثبتة والأدلة التي دلت عليها، فإن فيها إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فهذا الأمر في حق الأموات. وأما في حق الأحياء فإنه يجوز طلب الشفاعة من الحي، كان يطلب منه الدعاء، كان يطلب منه الدعاء، وقد يجاب الدعاء وقد لا يجاب. وذلك لما ذكر الشيخ رحمه الله الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة، قال: أثبت الشفاعة الشرعية، يعني بوجود الشرطين الإذن والرضا، كما ذكر الله في كتابه قال: ولا تطلب إلا من الله. كان تسأله تعالى أن يشفع فيك، أن يشفع فيك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، كان تقول: اللهم شفعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. فتبين من هذا أن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر أحد من الأولياء والصالحين وطلب الشفاعة منهم أن هذا يعتبر شركا أكبر مخرجا عن دائرة الإسلام، وهو عين ما يفعله المشركون. فإن المشركين إنما عبدوا هذه المعبودات لكونها واسطة بين الله عز وجل وبين معبوداتهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتقدم معنا أن مقصود المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب هو إقامة الحجج على أن ذلك الفعل هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله عز وجل ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله تبارك وتعالى. والطالب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى هو مسيء الظن بالله جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم بأن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، كما قال تعالى عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإنهم ساووا غير الله عز وجل بالله في المحبة والتعظيم والعبادة. وإنما كان هذا الأمر وهو اتخاذ الشفعاء من سوء الظن بالله جل وعلا، لأنه يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أن الله لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفتهم. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله. وهنا أنبه إلى ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله: حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته وإن شفاعتهن لا ترتجى رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وأنهم وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. ومقصود الشارح رحمه الله بيان الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ على المشركين سورة النجم ألقى الشيطان في ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم ذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته هذه الكلمة رضي المشركون عنه وسجدوا معه، وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم إنما قاله ووافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. وهذه القصة ضعفها جمع من أهل العلم، وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة فيها سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وبين أن هذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لدعوته. ومن أهل العلم من ذكر أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن جاء في سببه عدة روايات عن السلف، ومنهم سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري وغيرهم. وهؤلاء كما هو معلوم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثبته من أهل العلم قالوا بأن هذا ألقاه الشيطان في مسامع المشركين ولم يلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي استدل بها قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه فتنة حصلت بهذا النوع من النسخ، فجعل الله عز وجل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والذي يظهر والله أعلم هو أن هذه القصة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستدلال بها. ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب الشيخ الألباني رحمه الله السالف الذكر. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح رحمه الله عند قوله وأنذر به الذين يخافون، قال: الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخافون يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون أصحاب القلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. فقوله جل وعلا كما في هذا الشرح: وأنذر، قال: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. فالإنذار هو إعلام متضمن للتخويف، أما إذا كان هذا الخبر مجردا فإنه ليس بإنذار. وقوله وأنذر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله به أي بالقرآن العظيم، وأنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وإنما ذكرهم الله تبارك وتعالى لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار. ثم قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح: أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. فسر الشارح رحمه الله الولي في هذه الآية بالقريب، وفسره بعض أهل العلم بالناصر، يعني ليس لهم من دون الله جل وعلا قريب أو ناصر ولا شفيع. قال: ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. والمقصود أن الله عز وجل نفى الشفاعة من دونه تبارك وتعالى، والمقصود من دون إذنه، ويفهم من ذلك أن هناك شفاعة ثابتة تكون بإذنه تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها نص على الشفاعة المنفية، فالله عز وجل نفى الشفاعة عن هؤلاء، وذلك أن حالهم أنهم متخلين عن الأولياء وعن الشفعاء. وذكر الشارح قول ابن كثير رحمه الله: ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. فتبين من هذه الآية مقصود المصنف رحمه الله من إيرادها، وهي أن الله عز وجل نفى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دونه تبارك وتعالى، كما هو دين المشركين. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. ثم قال الإمام محمد رحمه الله: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح: اللام للملك، أي هي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى. وقال قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا. فقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لتقربنا إلى الله زلفى. قال الله: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعي، وأنها غير حاصلة له، لأنه طلبها من غير مالكها، بل طلبها من غير الله إفك وافتراء، كما قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهنا في هذه الآية في قوله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، في قوله قل لله، اللام هنا كما قال الشارح للملك، يعني هي ملك الله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها. ووجه آخر يدل على حصرها بالله تبارك وتعالى هو أن الله جل وعلا قدم الخبر على المبتدأ، فقال: قل لله الشفاعة، وهذا التقديم يفيد الحصر، والمعنى لله وحده الشفاعة كلها، لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله جل وعلا وإرادته. وأكد هذا جل وعلا بقوله جميعا، يعني أن هناك أنواع للشفاعة لا تخرج عن ملك الله جل وعلا، فالكل تحت ملكه تبارك وتعالى. قال: لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. وقال قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فهنا أبطل الله عز وجل هذه الشفاعة بنفي الملك عنهم، فإنهم لا يملكون أي شيء. قال: فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا. أما كونه منتف شرعا فقد تقدمت الأدلة التي تدل على ذلك. وأما عقلا فلأن المالك للشفاعة هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز طلبها من غيره جل وعلا، ولذلك قال: له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك. وكذلك لأن هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا، فانتفت عنهم هذه الشفاعة. وبين الشارح رحمه الله بالنقل عن ابن جرير الطبري رحمه الله سبب نزول هذه الآية، وأنها لما نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لتقربنا إلى الله زلفى.

فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله. وكذا في أحاديث الشفاعة كلها، إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز. وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول أمتي أمتي، فيقال أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان. وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، انتهى كلامه. وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى في أهل الموقف ليقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة في دخولها، ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوبهم ويشفع لمن استوجب النار، ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم، وبعض الكفار في تخفيف عذابهم. هذا القطعة من الشرح لقول أبي هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه أسعد الناس بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد هناك من هو أسعد من هذا الرجل الذي نطق بالإخلاص. وقوله خالصا قال احتراز من المنافق، والمقصود المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر، فإنه لا يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه. وبين الشارح رحمه الله أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الشفاعة المثبتة منقسمة إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فأما الشفاعة الخاصة فالمقصود بها الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة هي التي تكون للأنبياء وتكون للملائكة ولعباد الله الصالحين وللشهداء وللأفراط الأولاد الصغار الذين ماتوا ونحو ذلك، فإن هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العامة. وذكر الشارح رحمه الله أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: الشفاعة الكبرى، وهي أعظم وأفضل أنواع الشفاعات، وتكون لأهل الموقف جميعا المؤمن والكافر، وتكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، من أجل أن يقضي الله عز وجل بينهم وأن يبتدئ الله عز وجل بالحساب، فإن هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى أو بالشفاعة الكبرى. وهذه لا ينكرها الخوارج والمعتزلة، بل يقرون بها، وإنما ينكرون كما تقدم الشفاعات المتعلقة بأهل الكبائر. قال: من أنواع الشفاعات كذلك وشفاعته في أهل الجنة في دخولها، لأن الناس لا يدخلون الجنة حتى يقرع النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل أمته. قال: ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوبهم، ويشفع لمن استوجب النار، يعني من أمر به إلى النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. قال: ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم، وكذلك بعض الكفار في تخفيف عذابهم. وقوله بعض الكفار يقصد به عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، فإن أبا طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعة خاصة في أبي طالب وخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من هذه الشفاعة الدخول إلى الجنة، وإنما المقصود من هذه الشفاعة هو في تخفيف النار عنه، ولذلك كانت هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب كما تقدم. قال: فتلك الشفاعة لأهل التوحيد بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. قال الشارح: فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب، وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لله وحده، لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة، فلا تنال بذلك، بل هو أصل شرك العالم. ولكن كما قال بعض السلف، من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، وهو لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. وهو يشير هنا رحمه الله إلى شرط من شروط الشفاعة تقدم ذكره، وهو رضا الله عز وجل عن المشفوع له، فلا بد أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. وهنا يشير رحمه الله إلى أن طلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى والالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة، فإن هذا لا تنال به الشفاعة، بل يكون صاحبها مشرك بالله جل وعلا ولا يستحق الشفاعة. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. قال الشارح: أي بالشفاعة في من أذن له أن يشفع فيه، فهذا هو حقيقة أمر الشفاعة، لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم. والشارح هنا رحمه الله يبين ما عليه المشركون في قديم الزمان وحديثه من طلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى، واعتقادهم أن الشفيع يشفع ابتداء في من شاء، فبإمكانه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم. قال: وينال المقام المحمود. قال الشارح: أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم بل وخالقهم، وهو الشفاعة. والمقصود بالمقام المحمود على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الشفاعة العظمى، عندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحه عليها يومئذ، فيشفع في الخلائق من أجل أن يبدأ الله عز وجل بالحساب، فهنا هذا المقام يسمى بالمقام المحمود. ثم قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. قال الشارح: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كيا رسول الله اشفع لي. وهذا مثال من أمثلة طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله وأعظم منه ما كان فيه طلب الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا الأمر منتفيا في حق الملائكة ومنتفيا في حق الأنبياء والمرسلين، فأن يكون منتفيا في غيرهم من باب أولى. قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. قال الشارح: كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيتين بعدها في الباب، فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان. ويريد رحمه الله بيان أن شفاعة منقسمة إلى شفاعة مثبتة وإلى شفاعة منفية، كما تقدم معنا ذكرهما وذكر الأدلة عليهما. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشارح: أي قيدها صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، وإنما تنال الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما تواتر: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال خردلة من إيمان. وهو يشير هنا إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي تقدمت الإشارة إلى بعض منها، في أن الله عز وجل يقبل شفاعة الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين من المؤمنين في إخراج من دخل من النار من عباد الله عز وجل الموحدين، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، يعني بعد أن يخرجوا من النار ويطهروا بإلقائهم في نهر يسمى بنهر الحياة. وهذه الأحاديث الواردة في الشفاعة في أهل الكبائر من الأحاديث المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه فضيلة الموحدين وفضيلة التوحيد، فإن الموحد العاصي الذي يرتكب الكبائر يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه الله عز وجل فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها. وهذه الشفاعة كما تقدم معنا هي التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة، فنفوا الشفاعة عن أهل الكبائر. قال انتهى كلامه رحمه الله، قال الشارح أي كلام شيخ الإسلام الذي ساقه المصنف هنا، فقام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. وهذا امتداح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه بين ما يتعلق بالشفاعة وحقيقتها والشروط وشروطها والأدلة التي تدل عليها. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.